تفسير الآية 39 من سورة الزمر، يقول تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. أي لا تهتم كثيرا أيها المسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامك بعداء من حولك ومكرهم من المكذبين والمعاندين ومن يشبههم، بل أخبرهم بأدب وبصورة مباشرة وغير مباشرة أنك عامل، أي مستمر على طريق ربك وإسلامك المسعد في الدارين، ومستمر في حسن دعوتهم وجميع الناس لهما بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة، وأخبرهم أن يكونوا هم أيضا عاملين على مكانتهم، أي مستمرين على حالتهم وطريقتهم التي هم فيها ومصرين عليها من التكذيب والعناد، ومستمرين على عدائهم للإسلام وللمسلمين وللحق وللعدل وللخير قدر إمكاناتهم واستطاعاتهم، وذلك لأنك تثق ثقة تامة بسبب توكلك التام على ربك بمن ستكون له حسن العاقبة، أي النتيجة في الدنيا والآخرة، إنه أنت بالقطع، حيث أهل الخير حتماً سيفلحون وسينتصرون وسيسعدون في الدارين، بينما أهل الشر حتماً سيفشلون وسينهزمون وسيتعسون فيهما، وسيظهر ذلك مع الوقت بكل تأكيد. وهذا هو معنى قوله تعالى في نهاية الآية: فسوف تعلمون.